وأنزلكم الجنة وأورثكم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا تبارك الله. صدق الله.